هذه الألم سواء، بس إيه؟ أنتم ترجون من الله ما لا يرجون. أنتم داخلين وراكم ربنا ومعتقدين أنه حينصركم، واللي حيموت منكم حيروح لإيه؟ لجنة عرضها السماوات والأرض ومش عارف وإيه ويرى. ولذلك جاء في آية تانية لما تجادلوهم قولوا لهم إحنا بنجادلكم بالعقل والمنطق، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ انتوا بتتربصوا ايه؟ يعني عمالين تنتظروا ايه اللي يحصل لنا؟ طب ما احدى الحسنيين ينتصر عليكم ونقهركم ينموت شهداء ونروح الجنه. طب واي واحده من دول حلوه ولا مش حلوه؟ طب واحنا بنتربص بكم ايه؟ ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. يبقى التربص من هول احلى تربص مامون. والى لقاء اخر ان شاء الله.